بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في كتاب الفوائد في هذا المجلس المبارك، مجلس أخي الشيخ أحمد بن مزعل حفظه الله ورعاه وشفاه، ونسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. أقول مستعينا بالله، قال المؤلف ابن القيم عليه رحمة الله عند الحديث قال: أذنب عبد ذنبا، إلى آخر الحديث. هذا العبد كان يذنب ذنبا ثم يتوب منه، ثم يذنب ثم يتوب منه. في آخر الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وسألتكم سؤالا في الأسبوع الماضي، هل يعني هذا أخي محمد، هل يعني هذا إباحة الذنوب والمعاصي للإنسان؟ إذن أول جواب يقول لا. أحسنت. طيب لماذا لا يعني هذا وهو يقول فليعمل ما شاء؟ نعم، أنه لا يقنط من رحمة الله كلما أذنب يتوب. أحسنت، هذا جواب جيد. وهناك جواب آخر وهو قوله سبحانه فليعمل ما شاء، المقصود به أن الله تعالى سيوفقه للتوبة ولن يعصي الله تعالى، فليعمل ما شاء. وقال بعض العلماء فليعمل ما شاء، ما دام أنه إذا أذنب تاب فإنه تقبل توبته بشروطها، فكلما أذنب لابد أن يؤوب ويتوب، هذا هو المقصود، وهو عدم القنوط من رحمة الله تعالى. يونس، وين يونس؟ أعطي أبا عبد الله، أعطي جائزة. واضح هذا؟ طيب هل يا حويدر، حويدر معي، هل يا حويدر الآن الإنسان إذا رأى رؤيا وفيها أنه أبيح له شيء من المعاصي والذنوب، هل يعمل بهذه الرؤية أو لا؟ نعم، ما يعمل بهذه الرؤية؟ لماذا لا يعمل بها؟ لأن الرؤى لا يبنى عليها حكم، والحلال بين والحرام بين، فلا نعتمد على الرؤى. طيب الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، مثلا استخار الله تعالى ولم يقدم أو لم يجزم على فعل معين، طيب ثم بعد ذلك نام فرأى رؤيا كأنها تبشره بأن يقدم، هنا تسره، هل يلزم أن يعمل بها؟ لا يلزم، لكن لو عمل بها سرته. واضح هذا أو لا؟ كذلك الرؤيا المبشرة، الرؤيا المبشرة لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعمل إن شاء أن يعمل بها، ولكن مع ذلك لا يلزمه وجوبا أن يعمل بها، بل هي تسره ولا تغره. حتى لو رأيت رؤيا طيبة وصالحة فإنها تسرك لكن ما تغرك. يعني أذكر أن بعضهم أخبرني يقول إنه رأى أنه تجاوز الصراط على النار، ورأى نفسه في القنطرة، في القنطرة، موجود في القنطرة، يقول رأيت أناسا أعرفهم، منهم من يدعو ومنهم من هو جالس ومنهم من هو قائم، وتجاوزنا يقول الصراط بلمح البصر. هل يعتمد عليه ويقول خلاص أنا تجاوزت القنطرة أو تجاوزت الصراط؟ الجواب لا، لكن يستأنس فيها ويسأل الله تعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يعينه على العلم النافع والعمل الصالح. واضح أو لا؟ طيب والكلام في الرؤى طويل، ولكن انتبه لهذه المسائل، لأن بعض الناس يجزم إذا تكلم عن الرؤى يجزم، وبعضهم قد يفرق أسر وعوائل وإخوان وأزواج، يفرقهم يقول أنا رأيت رؤيا إذن أنتم فيكم وفيكم، ثم يفرق بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أشد الذنوب عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه أو ما العضه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي النميمة. هل قالها بين الناس؟ أدخلها إمام الدعوة شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في أي كتاب؟ في التوحيد. في أي باب؟ باب السحر. لماذا؟ قال: لأن النميمة بين الناس، القالها بين الناس، تفرق كما يفرق السحر بين الناس، أعوذ بالله. طيب، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، الحمد لله. ثم قال فائدة جليلة رحمه الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ذكر قوله تعالى في سورة تبارك، وتسمى سورة الملك، وهي تشفع لصاحبها بإذن الله، وهي منجية له من عذاب القبر بإذن الله لمن حفظها وقرأها. طيب، بل وتنجيه إن شاء الله من عذاب النار، ومقدارها 30 آية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ تعريفات سورة تبارك قبل النوم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة تبارك قبل النوم. طيب، وكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ ألف لام ميم تنزيل كتابه لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل، أيضا قبل النوم كان يقرأهما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. طيب، يقول عن هذه الأرض: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذه الأرض مذللة مسخرة للإنسان بحيث يطأها بسهولة ويمشي فيها بسهولة دائما، لا في الغالب الجبال ما تمشيها بسهولة، ولكن ذلل لكم من الأرض ما تسكنون عليه وتعيشون فيها. طيب، وتطمئنون فيها وتطلبون الرزق فيها، فامشوا في مناكبها يعني في سبلها وطرقها، وكلوا من رزقه، لأنه لا يوجد أحد يرزق غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ما من، يقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل ما يدب على الأرض من إنسان ومن حيوان وغير ذلك كله رزقه على الله سبحانه وتعالى، والله هو القائم على ذلك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله قائم على الجميع. تصمد إليه الخلائق في مطعمها ومشربها وملبسها وكل حوائجها بدون استثناء تصمد إليه، تعتمد عليه، لأنه لا ملك لها ولا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، هذه الأرض الظاهرة لنا أرض واحدة، ولكن العدد كم؟ 7 أراضين، بدليل قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ولا يقصد بالمثلية الكيفية، لا، بل العددية، بل العددية كما رجحه جمع من أهل التفسير ومنهم شيخنا رحمه الله. لكن أين هذه الأراضين؟ هل هي طبقات الأرض أم أنها بأسفل هذه الأرض؟ الصحيح أنها أسفل من هذه الأرض، 6 أراضين غير هذه الأرض وهي أسفل من هذه الأرض، كلها تحتها. ونار جهنم في أسفل سافلين. طيب، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. طيب، وهو في الأرض السفلى، هي جهنم في الأرض السفلى. كذلك الأرواح تجتمع في كتاب يكون في سجين، تجتمع الكفار من الأولين ومن الآخرين تجتمع أرواحهم، كما أن أرواح المؤمنين تجتمع في كتاب، أين؟ في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، يعني مختوم، مختوم فيه أرواح من؟ أرواح المؤمنين. لكن هذا الكتاب من يشهده؟ يشهده المقربون من الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرواح المؤمنين والشهداء والصديقين طيب والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتكلم رحمه الله بشيء من التفصيل عن هذه الأرض وأنه جعلها سبحانه كالجمل الذلول والناقة الذلول. هذه الناقة لو أنها هاجت لما استطاع الإنسان أن يروضها ولكن الله روضها الإنسان وجعلها ذلولا تنقاد مع الطفل الصغير يمسك بخطامها فيقودها مع عظم خلقتها. ولذلك ضرب الله عز وجل بها المثل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنها أعظم ما كانت تعرفه العرب. طيب ثم يقول هنا والذي يظهر أن المراد بالمناكب وامشوا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. يقول المناكب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وش فيه؟ طيب لا ما قال مضارب، يقول هو المناكب هي الأعالي، هي الأعالي. كيف الأعالي؟ الأعالي يقول المنكب بالنسبة للإنسان يكون في الأعلى، ما يكون في النص ولا يكون في الأسفل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المناكب في أعالي الأرض، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل، فإن سطح الكرة أعلاها، الكرة معروفة في وقتهم طيب أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول لأنه ذللها، فحسن التعبير بالمناكب يعني أعلاها. فالإنسان يسير على أعلى الأرض ولا يسير داخل الأرض. طيب ولذلك بعض الناس من باب الفضول يقول هل يوجد كائنات حية في باطن الأرض؟ وما لا تستفيد إن كان هناك كائنات حية أو ما في كائنات حية، يعني ناوي تسكن أنت معهم داخل باطن الأرض في الأرض الثالثة أو الرابعة أو الخامسة؟ هذا ما ينفع. طيب فالتكلف لا ينفع الإنسان بشيء. وبعضهم يبحث ويقول هل يوجد على الكواكب الأخرى حياة؟ وما الذي ينفع؟ يقول مثلا الكوكب مثلا الزهرة أو عطارد أو المشتري أو المريخ، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل كلفنا بهذا؟ لا. وذلك المسؤول شيخنا بن باز رحمه الله ويشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري عن رؤية الله يوم القيامة، وهل يراه المؤمنون فقط أو يراه المؤمنون والمنافقون أو يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، هذا في عرصات يوم القيامة، ورجح أنه لا يراه إلا المؤمنون، بينما بعض العلماء قال لا، رؤية الحساب يراه الجميع، وأما رؤية النعيم في الجنة لا يراه إلا المؤمنون أهل الجنة. طيب فسئل، سأله أحدهم قال الملائكة هل يرون الله؟ مباشرة ما تردد ولا تكلم، قال الله أعلم، وبدأ بشرح الدرس الآخر الله أعلم. طيب ما الذي تنتفع به أنت الآن؟ هل الملائكة يرون الله أو لا يرون الله عز وجل؟ إيش؟ ما تنتفع بشيء. هل أنت مكلف بأعمال الملائكة؟ لا. هل ستسأل عن هذا؟ لا. إذا لا تتكلف، لا تتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف. ثم قال ثم نبه بقوله عز وجل وإليه النشور، النشور البعث والرجوع إلى الله عز وجل. طيب يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذا التنبيه عظيم، وهو أنكم الآن تسكنون الأرض، نعم نسكنها، تعيشون فوقها، نعم تطعمون من خيراتها التي أودعها الله تعالى فيها، نعم تشربون من مائها، نعم. انتبهوا، لن تستقروا على هذه الأرض طيلة الأبد والزمن، لا، بل وإليه النشور، سوف تخرجون من هذه الأرض كما كنتم فيها، فإنكم ستخرجون منها وترجعون إلى الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير. طيب يقول تضمنت الآية الدلالة، يلا هذا السؤال للجميع، بقي ما شاء الله جواز الدلالة أو الدلالة أو الدلولة أو عند قول آخر، هذه خيارات أربعة: دلالة أو دلالة أو دلولة أو عندك خيار رابع. أخي معاذ، دلالة. طيب ما عنده جواب آخر؟ محمد ريح ما شاء الله عقب الجائزة ما شاء الله ما في جواب، ما شاء الله عليك، نسمح لك تجاوب وتعطي الجائزة غيرك. عندك يعني الجائزة المعادة من أول يعني؟ طيب لا غير هذه، أنا أبي إجابة وافية. يلا جاء أخوي إبراهيم كده بيجاوب عليها، دلالة ولا دلالة ولا دلولة ولا في جواب آخر رابع؟ إيه يلا شوف التصريف. وإليه نشوف أنت يا شيخ. لا ما تعال أي دلالة. الآن بس لفظ الدلالة هو يقول دلالة الآن، فتضمنت الآية الدلالة، نقول الدلالة نطقها أو الدلالة أو الدلولة. الدلولة إن شاء الله. الدلولة. الدلالة بفتحة. باقي جواب رابع وهو موجود معكم بس ما جاوبتوه أنتم. خير الخير. دلولة. الدليل لا. دلولة. دلولة. هذا آخر يا شيخ ركزوا معي. نفس اللفظ اللي قلته. حويدر بيجيبها إن شاء الله. حويدر. معي. أنا قلت الآن دلالة ودلالة ودلولة. أيهما تختارون؟ فكل واحد اختار واحدة. واحد يختار الدلالة والثاني الدلالة والثالث الدلولة. أنا قلت في جواب رابع من ضمن الإجابة الموجودة. الخيارات الثلاث. كله. كلها صحيحة. لا بس لكن أنا أقصد أنها كلها تصح، تقول دلالة ودلالة ودلولة، نص عليها الحافظ النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن عند المفردة رقم 61 لما قرأته أيام الجامعة هذا الكتاب. طيب موجودة ضمن اللفظة المفردة 61، فصعب نكسر الجائزة في ما بين الثلاثة، نخلي نعطي سؤال ثاني إن شاء الله عليه. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإحسانه. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. أحسنت. من مجاوب؟ محمود. أبو جواد. ما شاء الله. طيب ما شاء الله. قل ما شاء الله محمد. أين؟ بارك الله فيك. أشوفك اليوم صار من جنبه عشان تستفيد من الجوال ولا لاحظ أنت ما شاء الله. طيب أقول إذا المرء كانت له فكرة يتفكر في مخلوقات الله ففي كل شيء له عبرة. يتعب ينام ويستيقظ يتذكر النوم في القبور الموتى، ثم بعد ذلك يستيقظ وإليه النشور. وإذاك ماذا نقول إذا استيقظنا من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحسن. تعال يا يونس عطى أحمد. أنا انتظر من ثلاث دروس يا شيخ على هدية. يا ما يمتلي مستودع إن شاء الله. طيب أعطى أحمد. يلا تهادي وتحادي. طيب وحذر من الركون إلى الدنيا، من الركون إلى الدنيا لأن الدنيا غرارة تور صاحبها، تتحسن وتتجمل أمامه ثم تغدر به وتخونه. وذلك ذكرت لكم آنفا أظن أن أخي محمود يستحق الجائزة إذا ذكر الأبيات. ذكرت لكم الرجل أو الشاعر الذي ذكر الأبيات في أحد الخلفاء ويقال له المكتفي، يقول: ميزت بين جمالها وفعالها فرأيت أن القباحة، ميزت بين جمالها وفعالها فرأيت أن القباحة بالملاحة لا تفي، أو بالملاحة لا تفي، حلفت لنا هذه الدنيا، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي. والله إيش تذكر؟ والله إذا كلمتها ولو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، يعني يجمل المكتفي بهذه الصورة العظيمة عندهم. طيب الشاهد من هذا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سؤال عليه جائزة، سؤال عليه جائزة: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، فإنها تخدعكم ويخدعكم مظهرها وخضرتها وجمالها، فلا تغتروا بها فإنها عن قريب زائلة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ومتاع هو ما يزول قريبا. لكن قوله تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أخي فهد، تعرف الغرور ما هو؟ هو قرين للدنيا، قد يغر الإنسان مثل الدنيا تغر الإنسان. إذا ما هو الغرور هذا الذي يغر الإنسان؟ قرين للدنيا ويغر الإنسان، ها؟ المهل يا شيخ. لا لا، هذا عليه جائزة، ما نعطيك جائزة. تفضل أخي الكريم، جنبك معنا. إيه، هناك قرين للدنيا، ما هو الذي يغر الإنسان غير الدنيا؟ ها؟ لا. ها؟ الشيطان. وإذا قال بعدها بنفس الآية قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هو الشيطان. تفضل يا يونس، باقي شيء؟ باقي اثنتان ما شاء الله. طيب، إذن لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا. والدنيا سميت دنيا أنس، هل لدنوها وقرب زوالها أو لأنها دنيئة؟ الدنيا سميت بالدنيا لأنها تزول قريبا، دنيا قريبة، قريبة الزوال، أم لأنها دنيئة سريعة الزوال؟ ممتاز، لدينا ما تعبناك. تعال أخذ يونس، أعطى يونس لسرعة زوالها ودنو زوالها وقرب زوالها. طيب يقول: فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه. يركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، طيب في هذا الكتاب العظيم بالاستعداد للقاء الله عز وجل. وأعظم الاستعداد أن تستعد بتوحيد الله، بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتتقوى على العمل الصالح، لاحظ، بهذا التوحيد العظيم. وركز وركز في قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت له صفتان، ايش الصفة الأولى؟ القول الثابت أنه حق وأنه صدق، هذا قول الثابت. الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا في الدنيا وفي الآخرة من القبر. هل يثبت الإنسان أو لا يثبت؟ طيب الثاني اللي يقابل القول الثابت، القول الغير الثابت، ما هو صفاته بضد القول الثابت؟ القول الثابت حق وإيش وصدق، إذن القول الآخر ما هو اللي مو ثابت بضد الأول فيكون باطل؟ أحسنت، أحسنت شيخ أبو عبدالعزيز. يقول: الكذب. في جائزة ولا خلصنا؟ بقت واحدة؟ طيب مصادر جائزتك الظاهر. إذن القول الذي ليس بثابت فلا يثبتهم الله تبارك وتعالى هو قول، لاحظ، أنه باطل وكذب. وأما القول الثابت فهو حق وإيش وصدق. فدائما نسأل الله تعالى يثبتكم بالقول الثابت في هذه الحياة وفي الآخرة. قال تعالى: ويضل الله الظالمين، هذا قول الظلم الظلم إيش باطل وإيش أحسنتم وكذب، والثابت حق وصدق. احفظوها، القول الثابت حق وصدق، وأما القول الباطل فهو القول الآخر الثاني الظلم. الظلم قول باطل وإيش وكذب، نعوذ بالله من الباطل ونعوذ بالله من الكذب، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، من عنده شيء؟ يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للآية كل يوم هو في شأن. نعم. نعم. في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فالله تعالى يسأله أهل السماوات والأرض من سؤال العبادة كالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترض أهل السماوات، وأهل الأرض يسألونه على اختلاف حاجاتهم، منهم من يذكر الله تعالى ذكرا ومنهم من يسأله حاجة، كل هؤلاء والله تعالى في شأن، فيرفع قوما ويضع آخرين، ويحيي قوما يعني يولدون ويميت آخرين، ويشفي قوما ويمرض آخرين، ويمد في أعمار قوم ويهلك آخرين، ويرزق قوما ويحرم آخرين، فالله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، كما أنه الآن مطلع علينا في هذا المكان، أسأل الله أن يكون مكانا مباركا بالعلم والإيمان والعمل، فأنه مطلع أيضا على من يكون في مشرق الأرض ومغاربها، لا يخفى عليه من أمرنا شيء ولا تخفى عليه خافية ولا يشغله شأن عن شأن، فهو الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، وكان الله بكل شيء محيطا، فهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يشغله شيء عن شيء ولا شأن عن شأن، والله أعلم. اقترب وقت الأذان، تفضل. أيه. تبارك. أحسن. يقول السجدة واضح، هذا عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة، وكان يقرأ أيضا سورة تبارك الذي بيده من قبل النوم. هل يقرأ سورة الكافرون؟ هذه بعض العلماء يحسنها، والحديث في المسند، في المسند، ولكن تأملتها حديث ضعيف جدا ما يثبت. أولئك الكافرون من نام على خاتمتها كانت له براءة من الشرك. طيب، بعد التحري فيها وتجرد الحديث إسناده ضعيف جدا، وإن كان يحسنه بعض العلماء كالمعلق على زاد المعاد، طيب، المحقق، طيب، وذكره ابن القيم نفسه رحمه الله، ولكن لا يصح الحديث. نعم. ليش؟ نعم. نعم. من اقتطع شبرا بغير حق طوقه من سبع أراضين، هذا حديث متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. اي نعم، سعيد بن زيد ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج اخته فاطمه اخت عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا، وهو من العشر المبشرين بالجنه، وله سبب، له سبب ان امراه عجوزا ابتلته وقالت انه اخذ ارضي، فدعا عليها، دعا عليها بأن تموت في أرضها، في هذه الأرض، أرضه هو، وذكر هذا الحديث، قال لما كنت أفعل هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر، طيب، طوقه من سبع أراضين أن يحمله، يعني تجعل طوق على رقبته سبع أراضين، طيب، يوم القيامة، فبالفعل عميت وسقطت في البئر التي في هذه الأرض وماتت. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.